أشهد أن لا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في شهر الخير والبركات نتحدث في هذه الجمعة المباركة عن الإنفاق في سبيل الله، نتحدث عن الجود والكرم. ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أفعل تفضيل، أي لا أحد يتفوق عليه ولا أحد يتقدم عليه في جوده وكرمه وفي سائر صفاته وخصاله صلى الله عليه وسلم وبارك إلى يوم الدين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، هذا نص الحديث الشريف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يزداد جودا وكرما وإنفاقا مع جوده وكرمه في شهر رمضان، إذ كان يلقاه سيدنا جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم، واللام لام الابتداء ولام التوكيد، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر أيها الأخ الكريم إلى الريح وكيف تعم كل الأنحاء بها وبما جاء فيها من خير وبركة. وكان النبي لم يكن كالريح، بل كان أجود أيضا من الريح، استعمال أيضا أفعل التفضيل حتى مع الريح. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في سائر العام وفي شهر رمضان خاصة. قال العلماء: علة ذلك هو انصراف الناس وانشغالهم بالعبادة والطاعة، مما قد يمنع البعض من الكسب أو من سد حاجاته، فشرع التصدق وزاد عن غيره في سائر الشهور. كذلك لما في شهر رمضان من عظيم الأجر، إذ تتضاعف فيه الحسنات ويبارك الله تعالى فيه في الطاعات، فهي فرصة سانحة أيها الأخ الكريم. وليس الأمر بكم الإنفاق، لكنه بصلاح النية. ففي الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعد أيها الأخ الكريم لهذا الحديث، وعليك أن تعد له جوابا وأن تجهز لهذا اللقاء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد، أسلوب حصر واستيعاب تام وشامل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الحسنى وزيادة، وأن تثبتنا في هذا الموقف العظيم، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تسترنا بين خلقك في الدنيا والآخرة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية في البخاري: ولو بكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، أو ولو بكلمة طيبة، حث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصدق والتبرع والتطوع، وبين أن الأمر لا يتوقف على التصدق بالمال بل بالكلمة الطيبة، لأن هناك من يظنون بها، هناك من يبخلون بالكلمة الطيبة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أي أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لبعض عباده إذا صدقت نواياهم فوق 700 ضعف، فوق 700 ضعف. القرش 700، الجنيه 700. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بناقة مخطومة، أي عليها حبلها الذي تربط به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة كلها مخطومة، لك بهذه الناقة وحدها 700 ناقة كلها مخطومة. وكما قال العلماء: يتشارك في المال 3، أنت والحوادث والوارث، أنت وحوادث الزمن تأخذ من مالك، والوارث يأخذ ما تبقى، لكن الحوادث والوارث يأخذون المال في الدنيا، أما نصيبك أنت فلا يكون إلا بعد أن تحوله إلى الآخرة، حيث المستقر، حيث المستودع، حيث يبقى ما تصدقت به هناك. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة عن الشاة التي ذبحت في بيته، فقال لها: أين الشاة يا عائشة؟ فقالت له: يا رسول الله، ذهب الكل وبقي الكتف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الطعام كتف الشاة. فقالت له: ذهب الكل، أي تصدقت بالكل فعبرت عنه بالذهاب، ذهب الكل وبقي الكتف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بل قولي بقي الكل وذهب الكتف. عدل لها في بنية الجملة ليستقيم المعنى: قولي بقي الكل، بقي ما تصدقنا به وذهب ما أكلناه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم يوم القيامة: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أكلت فأفنيت، أو لبست لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. تقول: مالي مالي، إنك أيها المسكين لا تعلم أين مالك الحقيقي، إنه ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أما ما سواه فإما أن تكون أكلته فأفنيته، أو لبسته فأبليته، ولن يبقى معك إلا ما تصدقت به. هكذا إخوتي الكرام يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثنا القرآن الكريم على التصدق وعلى بيان أهمية ذلك. وإن لم تجد لا ينبغي أبدا أن تضن ولو بالكلمة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وفي الحديث الصحيح: الكلمة الطيبة صدقة. وعدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا كثيرة من أنواع الصدقات تربو عن العد والحصر: تبسمك في وجه أخيك صدقة، إفراغك من دلوك في دلو المستسقي صدقة، أن تدل الرجل في أرض الضلالة صدقة، أن تفرغ وأن تعين المسكين صدقة، كذلك أيضا اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته له بها صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. التبسم، الابتسامة فيها صدقة، تدخل المعروف على قلب أخيك لك به صدقة، أوجه متعددة من أوجه الخير، أن تميط الأذى عن الطريق لك به صدقة، أن تسعى بين الناس بالمعروف لك في كل كلمة صدقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا عليهم إلى يوم الدين. إخوة الكرام، ينزل المرء منا من بطن أمه بلا ديون، ويعود إلى ربه بلا ديون. ينزل من بطن أمه مجردا، ويعود إلى ربه مجردا من الدنيا وما فيها. وكما في الحديث يشيع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فأحسن خاتمتك أيها الأخ الكريم، وعليك أن تطفئ غضب الرب بالصدقة، فكما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك علاجا قد يكون أنجع من الأدوية، أن تتصدق بنية الشفاء، وأن تتبرع للمستحقين بنية أن يكشف الله عز وجل ما بك. وإذا تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم أعط منفقا خلفا، نكر المعطى ونكر العطية، مما يدل على العموم والشمول. أعط منفقا كل من أنفق، ولو أنفق كلمة طيبة. اللهم أعط ممسكا خلفا، جعل الخلف أيضا منكرة ليخلف الله تعالى عليه في كل شؤونه وفي كل أغراض حياته ما علم منها وما لم يعلم. كذلك أعط كل ممسك تلفا، أي أن تتلف له في كل شؤونه دون شيء أو دون الآخر. إذن إخوتي الكرام، هو حث على الصدقة، هو حث على الجود. وقبل الصدقة عليك أن تخرج الزكاة الواجبة في مالك إن كانت هناك زكاة مستحقة، وبعد ذلك أن تجود بالصدقات. وفي شهر رمضان يتسارع كثير من الناس إلى الخير والمعروف، فيخرجون زكاة أموالهم، ويخرجون زكاة الفطر التي لا يقبل الصيام إلا بها، جعلها الله تعالى طهرة للصائم من الرفث ومن أي ذنب ارتكبه في الصيام. فعلينا جميعا أن نبادر بها، وأن نبدأ بالأقربين. ابدأ بالأقربين، وابدأ بمن تعول، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فإن لم تجد فابدأ بما تثق به من جمعيات أو من أهل الخير والبر. والجمعية هنا ترحب بتبرعاتكم وتضعها بفضل الله تعالى في مكانها المنشود للمستحقين وحسب. كذلك إخوة الكرام، على كل واحد منا أن يفتش وأن يبحث في كل المقربين ليرى ربما يحتاجون شيئاً مع قدوم عيد الفطر المبارك، فعليكم أن تغنوهم عن السؤال في هذا اليوم الكريم. كذلك أيضاً سنتحدث عن بعض أهم ما نحتاجه من أوجه البر إن شاء الله بعد الصلاة، لكن يبقى أن أتحدث عن نوع آخر من أنواع الجود تتناسب معه هذه الذكريات، وهو الجود بالنفس. الجود بالنفس، يجود بالنفس اضطن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود أن يجود الإنسان بنفسه في سبيل ربه. نسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله. مرت علينا منذ أيام ذكرى العاشر من رمضان، ذكرى انتصارنا على العدو الصهيوني. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا حياة حتى نراه وقد دحر من على وجه الأرض، هو وأذنابه في كل وقت وحين. انتصر المصريون بفضل إيمانهم بالله تعالى، وكان ترديدهم لكلمة الله أكبر كانت زلزالاً يزلزل الصهاينة، زلزل قلوبهم قبل أن يزلزل أرضهم أو الأرض التي اغتصبوها. إذن إخوة الكرام، لا ينبغي أن ننسى الجود بالنفس، فإنه أسمى غايات الجود وأعلى درجات البذل والعطاء أن يجود المرء بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا ريب فالجهاد ذروة سلام الإسلام، أعلى قمة الإسلام. نسأل الله أن يحرر بلاد المسلمين وأن ينصرنا على أعدائنا في كل وقت وحين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا سائر الأعمال، وإني داع فأمن، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أعنا على القيام والصيام وصالح الأعمال، اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصدقاتنا وزكواتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب النجاح لأبنائنا، اللهم اكتب النجاح لأبنائنا، اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأبنائنا في الثانوية العامة وغيرها وفي سائر الشهادات والجامعات يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لهم التوفيق والسداد، اللهم عصمهم بعصمتك واحفظهم بحفظك، اللهم قيهم السيئات ورفقاء السوء، اللهم أتم عليهم الخير يا أرحم الراحمين، اللهم أرضهم بالخير كله، اللهم وفقهم إلى مرضاتك وطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعطي كل منفق خلفا، اللهم أعطي كل منفق خلفا، اللهم اخلف على كل منفق يا أرحم الراحمين في أهله وعافيته وأولاده وماله وذريته إلى يوم الدين. اللهم قنا جميعا السيئات ورفقاء السوء، اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، اللهم عجل لنا بالخير وأرضنا به يا كريم، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولأهلينا ولأولادنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولأهلينا ولوالدينا ولأولادنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اجمعنا مع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا مظمأ بعدها أبدا، اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا مظمأ بعدها أبدا. تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا زيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم وحد كلمة المسلمين في ليبيا وفي السودان وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق